الأجزاء: كسرها، نصف، نصف، ثلث، سولس، يكسوم، ربع، روب، خمس، يك بانجوم، ثلاثة أرباع، سيتشهوروم، تسع، يك نهوم، عشر، يك دهوم.